لا تحسب اني عقب ما غبت وبطيت، لا تحسب اني عقب ما غبت وبطيت، سليت سليت عن ذكراك ولا حقرتك. لا تحسب اني عقب ما غبت وبطيت، سليت عن ذكراك ولا حقرتك. لا تحسب اني عقب ما غبت وبطيت، سليت عن ذكراك ولا حقرتك. يا ما لما رسلك وقفت وتحريت، ويا ما تمنيتك ويا ما انتظرتك. يا ما لما رسلك وقفت وتحريت، ويا ما تمنيتك ويا ما انتظرتك. حاولت اسالي خاطري عنك وزريت، لجيت باسل عنك ساعة ذكرتك. حاولت اسالي خاطري عنك وزريت، لجيت باسل عنك ساعة ذكرتك. معي معي موجود لو رحت وانجيت، من وين ما نظر بعيني نظرتك. معي معي موجود لو رحت وانجيت، من وين ما نظر بعيني نظرتك. واقسم بيات الله يا اغلى من ظليت، لقل مقدرك ولا طاح كرتك. واقسم بيات الله يا اغلى من ظليت، لقل مقدرك ولا طاح كرتك. لقل مقدرك ولا طاح كرتك. لقل مقدرك ولا طاح كرتك.